والصالح سنا وسوانا فناح ما شرعه ما عادينا حقا علينا في العبودية والعهد ذه بيننا وبينا والله ذي سنا وسوانا فناح ما شرعه ما عادينا حقا علينا في العبودية والعهد ذه بيننا وبينا لو الفضايا عقنا بالكم وتفجرت فينا بركينا أو ذابت الدنيا بما فيها والكون واختلت موازينا مهما تكون الحرب مشتدة والدين تتكلب معادينا هذه عقيدة راسخة فينا في الدم تحرق في شرايينا والله ذي سنا وسوانا فناح ما شرعه ما عادينا حقا علينا في العبودية والعهد ذه بيننا وبينا أمات على الأرواح داخلنا متنزلة بإخلاص وسكينة أما الذي من جاي فوضكم واجبا يرضى على دينا شوف ساعة الإنسان مكتوبة محاك يقدمها على حينا يا الجهاد الجنة الجنة الكفر يشد مع موالينا والله ذي سنا وسوانا فناح ما شرعه ما عادينا حقا علينا في العبودية والعهد ذه بيننا وبينا لو الفضايا عقنا بالكم وتفجرت فينا بركينا أو ذابت الدنيا بما فيها والكون واختلت موازينا مهما تكون الحرب مشتدة والدين تتكلب معادينا هذه عقيدة راسخة فينا في الدم تحرق في شرايينا والله ذي سنا وسوانا فناح ما شرعه ما عادينا حقا علينا في العبودية والعهد ذي